وهو في الحقيقة زمن، زمن فقط، بضعة أيام، كلما قضى يوم انقضى بضع منك. لذلك جاءت الآية الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم أن الإنسان خاسر لا محالة. لماذا؟ لأن مضي الزمن يستهلكه فقط، مضي الزمن يستهلكه، لكنه يستطيع تلافي هذه الخسارة إذا تعرف إلى الله وتعرف إلى منهجه وحمل نفسه على طاعته وتقرب إليه بالأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: هذه أركان النجاة في الدنيا. لا بد من أن تتعرف إلى الله، ولا بد من أن تحمل نفسك على طاعته، ولا بد من أن تدعو إليه، فالدعوة إليه فرض عين على كل مسلم. الدليل: بلغوا عني ولو آية. لكن الدعوة التي هي فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. لذلك أيها الإخوة، الإنسان إما أن يستهلك عمره استهلاكاً أو أن يستثمره استثماراً. إذا تعرف إلى الله وتعرف إلى منهجه وحمل نفسه على طاعته وتقرب إليه، يكون قد أنفق وقته استثماراً، يعني أنفق وقته في عمل جليل ينفعه بعد مضي الزمن. لذلك أيها الإخوة، موقع أسماء الله الحسنى من العقيدة موقع كبير. إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. ماذا يقول العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يقول: العلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم. وفضل كلام الله على كلام عباده كفضل الله على عباده. الآن فضل معرفة الله على معرفة خلقه كفضل الله على خلقه. إنسان يحمل أعلى شهادة في الفيزياء النووية، إذا انتهى أجله انتهت هذه الشهادة. بيقول لك الدكتور فلان عميد أسرتهم، انتهى. لكن إذا تعرف إلى الله ينتفع بهذه المعرفة بعد الموت وإلى أبد الآبدين. لهذا كل علم ممتع، لكن ما كل علم ممتع بنافع. والعلم النافع قد يكون غير مسعد. ما كل علم نافع بمسعد، إلا أنك إذا تعرفت إلى الله فهو علم نافع ممتع مسعد في الدنيا والآخرة. لذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف نحصيها؟ قالوا: إحصاؤها أن تتعرف إلى ألفاظها وعددها، وقالوا: إحصاؤها أن تفهم معانيها ومدلولاتها، وقالوا: إحصاؤها الدعاء بها، الدعاء بها كما ينبغي، دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة وطلب. هذا معنى إحصائها عند ابن القيم رحمه الله تعالى. الآن أيها الإخوة، ينبغي أن تتعرف إلى الله وأن تشتق منه كمالا. إذا اتصلت بالرحيم لا بد من أن يستقر في قلبك الرحمة. دقق في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك ولو كنت فظا غليظ القلب، أي لو كنت بعيدا يمتلئ القلب قسوة، فإذا امتلأ قسوة انعكس غلظة، فإذا انعكس غلظة انفض الناس من حولك. معادلة رياضية، اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض، معادلة رياضية بالتمام والكمال. فلذلك أيها الإخوة، إذا كان لمؤشر الإيمان مؤشر ومؤشر الرحمة يمشي مع هذا المؤشر تماما، فكلما ازداد إيمانك ازدادت رحمتك، ومن لا يرحم لا يرحم. عبادي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، أبعد قلب عن الله القلب القاسي. الآن أقول لكم، أنت حينما تعرف اسم الرحيم وتتصل بالرحيم يمتلئ قلبك رحمة، وهذه ثمار الصلاة الحقيقية. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أدق ما قال المفسرون حول هذه الآية، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبادة، أما إذا ذكرك الله عز وجل ملأ قلبك رحمة، ملأ قلبك أمنا، ملأ قلبك غنى، ملأ قلبك رضا، ملأ قلبك يقينا. ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. لذلك ورد في الأثر، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت إذا دخلت إلى بيت صديق يقدم لك بعض الضيافة، لكنك إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله قد يهبك الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تسعد بالمال، ومن دون حكمة تبدد المال. أيها الإخوة، من أجل عطاءات الله الحكمة. أنت إذا اتصلت بالحكيم تغدو حكيما. من معاني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني تخلق بالكمال الإلهي، اشتق من الله الحكمة، اشتق منه الرحمة، اشتق منه العدل. هذه الأسماء الحسنى الرائعة، أنت حينما تتعرف إلى الله وتستقيم على أمره وتتصل به تشتق منه الكمال الإلهي. فلذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح كل الفلاح، النجاح كل النجاح، الفوز كل الفوز في أن تعرفه. يا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة، ورد في الأثر، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. أيها الإخوة الكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اتصل به، يعني تعرف إليه، ثم استقم على أمره، ثم اتصل به تشتق منه كمالا، تتقرب به إلى الله. الرحيم يقبل الرحيم، الحكيم يقبل الحكيم. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخواننا الكرام، بالنهاية حينما أثنى الله على رسوله بماذا أثنى عليه؟ بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قد أفلح من زكاها، ومن معاني زكاها أن هذا الإنسان اشتق من الله الكمال، فصار خيرا وعطاء وانضباطا ورحمة ولطفا وتواضعا. ما الذي يلفت النظر في الإنسان؟ ليس علمه، وليست إمكاناته، وليس ماله. يلفت النظر في الإنسان أخلاقه، والذي يجذب الناس إليك الأخلاق. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. النقطة الدقيقة أيها الإخوة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل تصدقون أن الدعاء مخ العبادة؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى: الدعاء هو العبادة. بل إن الله عز وجل حينما قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دقيق، أنت حينما تدعو جهة ما أنت موقن أنها موجودة. ما في إنسان يدعو جهة غير موجودة، يكون أحمق. أنت حينما تدعو الله أنت حتما موقن بوجوده، وأنت حتما موقن بأنه يسمعك. والله عز وجل: إن تكلمت فهو يسمعك، وإن تحركت فهو يراك، وإن أسررت شيئا فهو يعلم ما في قلبك. إن تكلمت فهو يعلمك، وإن تحركت فهو يراك، وإن أسررت فهو عليم بذات الصدور. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أنت حينما تدعو الله موقن قطعا أنه موجود، وموقن قطعا أنه يسمعك، وموقن قطعا أنه قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. القوانين بيده، الأقوياء بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، صحتك بيده، رزقك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. فلذلك أنت حينما تدعو الله: ولله الأسماء الحسنى، أسماؤه حسنى، كماله مطلق. أخواننا الكرام، القاضي إذا حكم ألف حكم، خمس أحكام غير عادلة عن خطأ في التصور أو في المعلومات، يسمى عند أهل الأرض قاضيا عادلا. هذا شأن البشر، لكن شأن خالق البشر أنه لا يمكن أن نجد خطأ واحدا في أفعال الله عز وجل. هذا معنى سبحان الله. الله عز وجل مطلق، منزه عن كل نقص إطلاقا. فلذلك أنت حينما تتصل بالإله المطلق تشتق منه الكمال. الذي يلفت النظر في شخصيتك الكمال الذي اكتسبته من اتصالك بالله عز وجل. نعود للآية مرة ثانية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في ملمح دقيق جدا أيها الإخوة، يعني أنت أيها النبي، أنت سيد الخلق وحبيب الحق وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم وحبيب رب العالمين ويا من بلغت سدرة المنتهى، ويا من أوتيت الوحي والقرآن والمعجزات، أنت أنت أنت. على الرغم من كل ذلك، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليه ولا معه معجزات ولا عنده بيان ولا فصاحة وفيه غلظة؟ لما الغلظة؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما لم تعامل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنت لست في المستوى المطلوب، لكن هناك أخطاء كثيرة تداخلت أخلاق الجهاد مع أخلاق الدعوة إلى الله. أخلاق الدعوة إلى الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما أخلاق الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هي أخلاق الجهاد. أكبر خطأ أن يستخدم الدعاة أخلاق الجهاد في الدعوة إلى الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك أنت حينما تدعو الله أنت موقن أنه موجود، وأنت حينما تدعو الله أنت موقن بأنه يسمعك، وأنت حينما تدعو الله أنت موقن بأنه قدير على كل شيء، وأنت حينما تدعو الله أنت موقن فضلا عن كل ذلك أنه يريد أن يستجيب لك، يحبك. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إنسان ناجى ربه قال: يا رب إذا كانت رحمتك، دققوا في الآية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إنسان ناجى ربه فقال: يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ لذلك قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. أنت حينما تدعو الله موقن بأنه موجود، وموقن بأنه يسمعك، وموقن بأنه قدير على كل شيء، وموقن بأنه يحب أن يرحمك. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تعرفوا إليه، تعرفوا إلى منهجه، احملوا نفسكم على طاعته، تقربوا إليه بالأعمال الصالحة تتصلون به. إن اتصلتم به تشتقون الكمال الرائع من الذات العلية، من الذات الإلهية. عندئذ الكمال ليس تصنعاً، الكمال سجية طبعاً، في لطف، في تواضع، في رحمة، في إنصاف، في حكمة بالغة. لذلك أنت حينما تتصل به تذكره، وذكرك له أقل من ذكره لك. إذا ذكرك منحك القرب، منحك السعادة، منحك الرضا، منحك اليقين، منحك الأمن. هذه نعم الله الكبرى أيها الإخوة. فلذلك نحن في هذا الدرس إن شاء الله مهدنا لأسماء الله الحسنى، وفي لقاء آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذا الموضوع بأسماء الله الحسنى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي